الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا كنت عاوز اسأل حضرتك في حضور الافراح والحاجات دهيت للاقارب الدرجة الاولى، يعني الاخت الاخ او كده، هل الذهاب اليها حرام او مش حرام؟ السؤال التالي، يعني انا زوجي فرح اختي قريب وهو منعني من الذهاب اليه، يعني فانا كنت عاوزة استفسر هل الذهاب لي لو حرام طبعا ابتعد عنه. السؤال الثاني، انا جاء علي رمضان، جات علي ايام في رمضان كنت ولدت فيها وما صمتش الايام دهيت، وجي بعديها رمضان اللي بعديه كنت برضو مرضعة وفطرت بعض الايام وما صمتهاش، فسجد علي رمضان دلوقتي اللي فات بان انا ما صمتش اللي قبليه، فدلوقتي حكم ان انا صيام ده ايه؟ وهل ان انا لو مش قادرة اصومهم اطلع فلوسهم، ولا لازم اصومهم يعني الفرض الاول الاساسي اللي هو ايه؟ حاضر بجيبك. حاضر يا اختنا الكريم. نكر على الأسئلة ونجيبها حتى لا تنتهي الحلقة. طيب ماشي، ناخذ اتصال آخر. ماشي، تفضل معنا. ماشي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. ربنا يطولنا في عمرك. آمين. أحبك الله. أحبك الله. معايا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأولاني اللي هي واحد قريب يعني، كنت في زيارة عنده فحصل عنده حال، فقال لي أسأل له على حالنا يعني. هو بنته واحد كتب كتابه عليها وسابها وسافر ليبيا، قعد 5 سنين اول سنة بعتول عشان يجي يدخل، فكان بيحتضر انه لسه ما كملش بقية الفلوس يعني، فالفترة طالت لمدة 5 سنين، فهم كانوا كاتبين عليها قايمة وكان جايب لها دهب 55 جرام دهب، فلما منزلش بعد 5 سنين طلقوها اداري، فهم كانوا عاوزين يعرفوا يعني طلعوها اجباري اداري. يعني ايه اداري؟ هو ما نزلش، هو في بلد تانية مش راضي ينزل، يعني رفعوا قضية خلع. رفعوا لا هو ما دخلش بيها، هو كتب ومش سافر. طيب تمام. السؤال الثاني، بعمل في شركة اغذية، فبيجي قدامنا يعني المنتجات بتاعت الشركة زي العصائر ومربات والحاجات دي. نعم. فاحنا في ناس بتاكل من الحاجات دي وفي ناس بتقول لا هو صاحب الشركه مش مسامح، انا ما سمعتوش ان هو قال الحاجات دي مسامح فيها او مش مسامح فيها، فاحنا عاوزين نعرف يعني الاكل من الحاجات دي يعني مسموح ولا حرام؟ طب مديركم في العمل مسامح؟ لا انا المدير يعني غير رئيس مجلس الاداره صاحب الشركه نفسه. ايوه، انت تقول صاحب الشركه لا ندري هل هو سامح ام لا، لكن مديركم المدير القائم على اموركم هل هو صرح لكم بالاكل او بعدمه؟ لا هو لا ما صرحش. يعني ما صرحش حاجه ناكل او ما ناكلش، بس احنا مثلا في ناس لما بتشوف رئيس مجلس اداره صاحب الشركه ده جاي مثلا عدي في مكان بتدارى بالحاجه اللي هي بتاكلها دي. ما بياكلوش قدامه يعني كده. طيب وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك كرام. واخ يسال على الرسائل القصيره، يقول هل تؤكل ذبيحه الكافر او تارك الصلاه؟ حاضر. نقول بالنسبه لاختنا الكريمه التي تسال، تقول الذهب الملبوس، اخت من الجزائر تقول هي لابسه ذهب، هل الذهب عليه الزكاه ام لا؟ اختلف العلماء فيه، والراجح أن الذهب حتى ولو كان ملبوسا للزينة ففيه الزكاة، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح أن امرأة من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فقال العلماء هذه المرأة كانت تلبس هذا الذهب للزينة، وبرغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء زكاته، وإلا سورها الله بسوارين من نار يوم القيامة. لكن هناك نصاب معين إذا وصل إلى هذا الحد تؤدي زكاته. حبذا لو تكفلوا المكيف جزاكم الله خير. أقول بارك الله فيكم، ما هو نصاب الزكاة؟ نصاب الزكاة 20 دينارا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والدينار 4 جرام وربع،